ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. عباد الله، لما كثرت المسابقات وجوائزها وانتشرت بين الناس، رأيت أن أنقل إليكم طرفا من أقوال أهل العلم في مسألة السباق وبعض أحكامه والمسابقة وما جاء عنهم فيها من أحكام. فأما السباق أيها المسلمون، فإن الأصل فيه الجواز بالسنة والإجماع. أما السنة فروى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحشياء إلى سنية الوداع، وبين التي لم تضمر من سنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وهذه مسافة معلومة سابق فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أي أذن بالسباق فيها. والمسابقة سنة إذا كانت بقصد التأهب للقتال بإجماع العلماء، ولقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، وقال: وقد روى البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم من أسلم ينتظرون، فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ولخبر أنس رضي الله عنه كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العقباء لا تسبق، فجاء عربي على قعود لهم فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت العقباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. قال الزركشي رحمه الله: وينبغي أن تكون المسابقة والمناضلة فرض كفاية، لأنهما من وسائل الجهاد، وما لا يتوصل به إلى الواجب إلا به فهو واجب. والمسابقة بالسهام آكد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا لأن ترموا خير لكم من أن تركبوا. وقال الترمذي رحمه الله: حسن صحيح. ومعناه أن السهام تنفع في السعة والضيق كمواضع الحصار، بخلاف الفرس فإنه لا ينفع في مواضع الضيق بل قد يضر. ولذلك يكره لمن تعلم الرمي أن يتركه كراهة شديدة، بل قد يكون حراما لظاهر الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قصد في المسابقة غير الجهاد فالمسابقة حينئذ مباحة بالشروط الشرعية. واعلموا رحمكم الله أن المسابقة تكون على جوائز وعوض وتكون على غيرها. فأما المسابقة بغير عوض بغير جوائز كالمسابقة على الأقدام وبالسفن والبغال والحمير ونحو ذلك، والمصارعة ورفع الحجر ليعرف الأشد، والمسابقة على الأقدام قد وردت في السنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، فمثل هذه المسابقات جائزة إذا كانت بغير جوائز وبغير عوض كما ذكر ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى. أما المسابقات التي فيها إيذاء للنفس، أو التي فيها فعل محرمات، أو التي فيها لبس قصير وإظهار عورة ودق طبول ومزامير وإضاعة للصلوات، فلا شك أنها حرام سواء كانت بعوض أو بغير عوض. أما النوع الثاني من المسابقات وهو المسابقة بعوض وجوائز كغالب المسابقات اليوم، فلا شك أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا يجوز السباق بعوض إلا في النصر والكفر والحاكر، لأجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصر أو كفر أو حاكر. لا سبق لا جائزة تجعل للسباق، ولا عوض يجعل للسباق إلا في هذه الأشياء الثلاثة. قال ابن قدامة رحمه الله: المراد بالنصر هنا السهم ذو النصر، وبالحاكر الفرس، وبالخف البعير. فهذا المقصود به المسابقة بجوائز وعوض في كل ما يعين على الجهاد. وذهب بعض الفقهاء رحمهم الله إلى إلحاق الرماح والرمي بالأحجار بمقناع والرمي بالمنجنيق ونحوه والتردد بالسيوف والرماح، أن ذلك داخل فيما يجوز بعوض، داخل فيما يجوز بعوض، لأنه يعين في الجهاد. وكذلك المسابقة في الرمي بالآلات الحديثة جائزة بعوض، قياسا على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال الفقهاء رحمهم الله: ولا تصح المسابقة بعوض على كرة الطاولة. وكان عندهم لعبة يركب فيها بعض الناس دواب ويمسكون عصيا ويخذفون بالكرة بعضهم إلى بعض. قال العلماء: لا تصح المسابقة بعوض، يعني بجوائز، على كرة الطاولة ولا على الشطرنج ولا على الوقوف على رجل واحدة لينظر من الذي يقمد أكثر، ولا على معرفة ما في يده من شفع أو وثن. فإن قال أعلم ما في يدي، إذا كان خمسا أو ستة أو سبعا أو ثمانية شفعا أو وسرا ولك كذا، أن هذا لا يجوز. وكذلك سائر أنواع اللعب كالمسابقة على الأقدام، لأن هذه الأمور لا تنفع في الحرب، لا تنفع في الحرب. اللعب بكرة الطاولة والشطرنج ونحو ذلك فإنه لا يجوز جعل الجوائز فيها، لا يجوز جعل الجوائز فيها، فضلا عن كون بعضها محرما عند كثير من أهل العلم. ولا تصح المسابقة بعوض على الكلاب ومهارشة الديكة ومناطحة الأكباش بلا خلاف بين أهل العلم. وذهب بعضهم إلى جواز جعل الجوائز على مسابقات الغطس لأنه يستعان به في الحرب. فأنت ترى رحمك الله تعالى أنهم إنما أباحوا الجوائز على المسابقات التي فيها تدرب على الجهاد وإعداد للعدة فيه، لأن هذه الأمة جهاد، ولا يجوز لنا ترك الجهاد، ولو تركت الجهاد ذلت. ولأجل ذلك حثت الشريعة على كل ما يعين على الجهاد، وأباحت الجوائز في المسابقات على كل ما يعين على الجهاد. وأما غير ذلك فلا يجوز جعل الجوائز فيه على قول جمهور العلماء. وألحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله جعل الجوائز على مسابقات حفظ القرآن الكريم والحديث ونشر العلم والسنة والدين والشريعة الإسلامية، قياسا على إباحة الجوائز في مسابقات الجهاد، لأن ذلك مما يرفع شأن الدين ويقويه. أما جعل الجوائز على مسابقات لا علاقة لها بالعلوم الشرعية ولا علاقة لها بالجهاد، فإن جمهور العلماء على تحريم ذلك، وأن المال الذي يؤخذ منه حرام لا يجوز. أيها المسلمون، انظروا رحمكم الله فيما توسع فيه الناس اليوم في جعل الجوائز على المسابقات، وما يحصل وما ذكره العلماء رحمهم الله، وما جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فهذا واضح في جعل الجوائز لمسابقات الجهاد. أما غيرها مما لا يعين على الدين فلا يجوز جعل الجوائز على المسابقة عليه. وحتى المسابقات التي فيها الجوائز إنما تشرع وتجوز بشروط ذكرها الفقهاء، منها تحديد المسافة وتعيين أول المسافة وتعيين الفرسين أو البعيرين، وكذلك أن يكون هناك من يعين بدايته ونهايته، وأن تكون كذلك عند جمهورهم فيها محلل لا يدفع من الجائزة شيئا. وكذلك فإن لهم شروطا في السباق بالسهام، كأن يستوي عدد الرشق وصفة الإصابة ومعرفة قدر الغرض وهو الهدف الذي يرمى ونحو ذلك من الأمور. وكذلك فإن هذه المسابقات التي توسع فيها الناس اليوم في كثير من الأمور التي لا تخدم الجهاد ولا تعين على نشر الدين، فإن كانت بغير عوض وكانت المسابقة مباحة كالسباق على الأقدام وغيره فلا بأس به، أو من يرفع حجرا فلا بأس به إذا كان بغير جائزة. أما إذا كان في أمر محرم كنطاح الأكباس ومهارشة الديكة ونحو ذلك فإنه حرام لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض. فتأمل الآن حال هذه المسابقات التجارية التي يكتبون فيها عن اسم المنتج وصفته ولونه والذي يحلها له جائزة عند جمهور أهل العلم، أخذ الجوائز على هذه المسابقات لا يجوز لأنه مخالف لحديث لا سبق لا جائزة في سباق إلا في مسلم أو خف أو حافر. قارن الآن بين الحديث وكلام أهل العلم وبين التوسع الذي يحصل لتعلم رحمك الله أن القضية الآن لا تدور على الشريعة في كثير من الأمور، وإنما هي داخلة في تغرير أو خداع أو دعاية رخيصة أو إضاعة لأوقات الناس أو إكساد لسلع التجار الآخرين ومنافسة غير شريفة ونحو ذلك. وقد كثر الحرام في الأموال ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يجورون على الشريعة، وأن يجعلنا من المتمسكين بها الحريصين عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسعوا وأفتحوا لإخوانكم يفتح الله لكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أشهد أن لا إله إلا هو رب الأولين والآخرين، أشهد أنه الحي القيوم لا يموت والجن والإنس يموتون، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، مناسبة عاشوراء الأمة الإسلامية مناسبة عظيمة وشرعية، وقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود قياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم أنزل الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم، نحن أمة التوحيد وموسى من الموحدين، ونحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، انتزع الفضيلة فلم يبق لهم فضيلة وزيادة في الأمر، وكذلك إظهارا للمخالفة، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم قبله وقال: لئن عدت إلى قابل لأصومن التاسع، وصار المستحب صيام تاسعاء وعاشوراء، كان عاشوراء صياما واجبا. فلما قرب رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عاشوراء يوم من أيام الله